التعليم وبناء الشخصية. دور المدارس في إرساء مبادئ الاحترام والمسؤولية. تأليف توماس ليكونا. هذه الخلاصة تتناول المواضيع التالية: لماذا تراجعت التربية الأخلاقية؟ جوهر الأخلاق، الاحترام والمسؤولية، تشجيع التفكير الأخلاقي في غياب التعليم الأخلاقي. هل تعليم القيم إحدى مسؤوليات المدارس؟ إذا طرحت هذا السؤال على مجموعة من الناس لأثار جدلا كبيرا، فإن أجاب أحدهم بنعم ينبغي أن تعلم المدارس الأطفال القيم، لأسرع آخر مقاطعا إياه: قيم من يا ترى؟ ففي مجتمع تتبنى فيه كل مجموعة من الناس قيما مختلفة، يبدو الاتفاق على مجموعة القيم التي ينبغي أن تدرس في مدارسنا الحكومية دربا من دروب المستحيل. لذا يصبح ما نتج عن التعددية هو الشلل، وانتهى الأمر بالمدارس في معظم الأحيان إلى محاولة اتخاذ موقف محايد بشأن مسألة القيم تلك. إنما يقلقنا بشدة في يومنا هذا ويظهر بصورة كبيرة هو أن الأطفال يتغيرون بطريقة لا تنم إلا عن طبيعتنا نحن كمجتمع، وتنعكس هذه التغيرات ليس فقط في التطرف العنيف في سلوك المراهقين، ولكن في الخطاب اليومي للأطفال الأصغر سنا وكذلك في سلوكهم. وغالبا ما يعاني الأطفال الذين يظهر في سلوكهم ضياع القيم الأخلاقية كما يقول معلموهم من غياب الاستقرار الأسري. في الواقع يبزغ سوء تربية الأبناء بوصفه واحدا من الأسباب الرئيسية التي تجعل المدارس الآن أمام خيار واحد، ألا وهو المشاركة في تعليم القيم، كما يتعلق جزء آخر من المشكلة بوسائل الإعلام والمكانة البارزة التي تحتلها في حياة الأطفال. وبالطبع لا يتسنى للمدرسة أن تقف موقف المتفرج فيما يتعلق بالأخلاق في الوقت الذي تعاني منه مجتمعاتنا من مشكلة أخلاقية كبيرة. وعليه ينبغي على المدرسة أن تقوم بما في وسعها للمساهمة في بناء شخصية النشء والصحة الأخلاقية للأمم. لماذا تراجعت التربية الأخلاقية؟ مع مرور الوقت بدأ الإجماع على دعم تربية الشخصية في الانهيار، وليس ذلك إلا إثر وقوعها تحت براثن قوى جارفة. فقد قال داروين إن الحياة البيولوجية هي نتاج التطور، مما أدى بالناس إلى رؤية الأشياء الأخرى بما في ذلك الأخلاق على أنها تطور بدلا من كونها راسخة ومؤكدة. وعلى الرغم من أن نظرية أينشتاين النسبية كانت تهدف فقط إلى شرح ما يتعلق بالمادة، فإنها أثرت أيضا على أسلوب التفكير في السلوك الأخلاقي. فعندما يتعلق الأمر بالصواب والخطأ يبدأ كثير من الناس يقولون الأمر كله وجهة نظر. شهدت الستينات من القرن العشرين طفرة في الشخصانية أو الفردية في جميع أنحاء العالم، وقد سمت الفردية بقيمة وكرامة واستقلال الفرد بما في ذلك الذاتية أو الحياة الداخلية للفرد، كما تؤكد على الحقوق أكثر من المسؤولية والحرية أكثر من الالتزام. ليس هذا فحسب، بل أدى ذلك بالأفراد إلى التركيز على التعبير عن أنفسهم وتحقيق ذواتهم كأفراد يتمتعون بالحرية بدلا من التركيز على الوفاء بالتزاماتهم كأعضاء في جماعات كالأسرة أو المجتمع أو الدولة. ما القيم التي ينبغي على المدارس تعليمها؟ تنقسم القيم إلى نوعين: قيم أخلاقية وقيم غير ذات صلة بالأخلاق. القيم الأخلاقية مثل العدالة والصدق والمسؤولية تحمل في طياتها الإلزام، فإننا نشعر بأننا ملزمون بالوفاء بوعودنا ودفع الفواتير ورعاية أطفالنا، وأن نكون منصفين في تعاملنا مع الآخرين. إذن فالقيم الأخلاقية تملي علينا ما ينبغي علينا القيام به، وعلينا الالتزام بها حتى وإن كنا لا نريد ذلك. أما القيم غير المتعلقة بالأخلاقيات فإنها لا تحمل أي إلزام من هذا القبيل، لكنها تتمثل فيما نريد أو نرغب في القيام به. على سبيل المثال، قد تقدر قراءة رواية جيدة ولكنك لست ملزما بقراءتها. كما يمكن تقسيم القيم الأخلاقية الملزمة إلى قسمين: قيم أخلاقية عامة وخاصة. تتمثل القيم الأخلاقية العامة في معاملة جميع الناس بالعدل واحترام حياتهم وحريتهم والمساواة بينهم، والتي تلزم جميع الناس في كل مكان، لأنها تؤكد قيمة الإنسان وكرامته، كما أنه من حقنا ومن واجبنا أيضا الإصرار على أن يسلك جميع الناس وفقا للقيم الأخلاقية العامة هذه. أما القيم الأخلاقية الخاصة فهي على النقيض من ذلك، لا تحمل إلزاما أخلاقيا بصفة عامة، وتتمثل تلك القيم في واجبات دينية محددة مثل العبادة والصوم، والتي قد يشعر الفرد بواجبه بالالتزام بها، لكنه لا يفرض على الآخرين تلك الالتزامات الشخصية. جوهر الأخلاق الاحترام والمسؤولية. ويمكن التعبير عن القانون الأخلاقي الطبيعي الذي يحدد جدول أعمال المدارس الحكومية الأخلاقي في إطار قيمتين أساسيتين، هما الاحترام والمسؤولية، وتشكل هذه القيم جوهر الأخلاق بوجه عام، ولهاتين القيمتين أهمية حقيقية موضوعية، من حيث إنهما تعززان خير الفرد وخير المجتمع كله على حد سواء. وقيم الاحترام والمسؤولية ضرورية لتحقيق الأهداف التالية: تنمية الشخصية بطريقة صحيحة، تكوين علاقات إنسانية سليمة، بناء مجتمع إنساني وديمقراطي، خلق عالم يسوده العدل والسلام. لذا فالاحترام والمسؤولية هما أهم القيم التي يمكن بل وينبغي على المدارس ترسيخها إذا أردنا تخريج أشخاص متعلمين يتمتعون بالأخلاق ويمكنهم لعب دورهم كمواطنين مسؤولين في المجتمع. فما المعاني الأخلاقية لتلك القيم الأساسية؟ الاحترام. الاحترام هو إبداء الاهتمام بقيمة شخص أو شيء ما، ويأخذ ثلاثة أشكال رئيسية، هي احترام الذات واحترام الآخرين واحترام جميع أشكال الحياة والبيئة التي يعيشون فيها. ويتطلب منا احترام الذات التعامل مع حياتنا الشخصية وذواتنا، واضعين في الاعتبار قيمتها العالية. لذا من الخطأ أن يسلك الإنسان بطريقة يدمر بها نفسه، مثل تعاطي المخدرات أو الكحوليات. أما احترام الآخرين فيتطلب منا أن نكرم جميع الناس، حتى هؤلاء الذين لا نحبهم، حيث أن لهم نفس الحقوق التي نتمتع بها نحن. وهذا هو جوهر القاعدة الذهبية: عاملوا الناس كما تحبوا أن يعاملوكم. أما احترام الحياة العامة فيحظر القسوة على الحيوانات، ويدعونا للتعامل بحرص مع الطبيعة والمنظومة البيئية الحساسة التي تعتمد عليها الحياة. وأخيرا تماما، كما تدخل القيم الاحترام في أصغر التفاعلات اليومية، نجدها أيضا تكمن وراء المبادئ الرئيسية المنظمة للديمقراطية. فإن احترام الناس كل على حدة هو الأمر الذي يقود الناس إلى عمل الدساتير التي تطالب الحكومات بحماية حقوق الشعوب وعدم انتهاكها. وتكمن أول مهمة أخلاقية لمدارسنا في إرساء هذه القيمة الأساسية، أي احترام الذات واحترام الآخر واحترام البيئة. المسؤولية. وتعد المسؤولية امتداداً للاحترام، فإذا كنا نحترم الآخرين فإننا نقدرهم، وإذا كنا نقدرهم فإننا نشعر بقدر من المسؤولية عن سلامتهم. والمسؤولية في معناها الحرفي هي القدرة على الاستجابة، ويعني هذا توجيه الفكر نحو الآخرين والاهتمام بهم والاستجابة الإيجابية لاحتياجاتهم. وتؤكد المسؤولية على التزاماتنا الإيجابية برعاية بعضنا لبعض، بيد أن الاحترام على سبيل المقارنة يؤكد على التزاماتنا السلبية ويحدد لنا في أغلب الأحيان ما لا ينبغي عمله، وهو ما يطلق عليه أحيانا الأخلاقيات المانعة. غير أن تدوين قائمة أخلاقيات بالممنوعات ليس كافيا، إذ ينمي الشعور بالمسؤولية الجانب الحيوي للأخلاقيات والمتمثل في العطاء. فحيث ينادي الاحترام لا تؤذي أحدا، تدعو المسؤولية ساعد الآخرين. صحيح أن الدعوة إلى أحب قريبك وفكر في الآخرين هي دعوة مفتوحة، فهي لا تحدد قدر تضحياتنا من أجل عائلاتنا وأعمال الخير والعمل لصالح مجتمعاتنا وتقديم العون لمن يحتاجون إليه، لكن توجهنا المسؤولية في الاتجاه الصحيح، فهي تدعونا على المدى البعيد إلى المحاولة لمعاونة ودعم بعضنا بعضا بأي طريقة ممكنة، والتخفيف من المعاناة وجعل العالم مكانا أفضل للجميع. هل هناك معنى آخر للمسؤولية؟ يعني شعورنا بالمسؤولية، بالإضافة إلى ذلك، أن نكون أشخاصا يعتمد عليهم حتى لا نخذل الآخرين. فإننا نساعد الآخرين عن طريق الوفاء بالتزاماتنا، وبالطبع يؤدي تخلينا عنها إلى مضايقتهم. لذا تعني المسؤولية القيام بأي عمل أو واجب على أكمل وجه تجاه الأسرة أو المدرسة أو العمل. وأخيرا، للتركيز على المسؤولية أهمية خاصة في يومنا هذا لتصحيح مسار تفكيرنا بخصوص حقوق الآخرين. الخطوط العريضة للشخصية الصالحة. يعطي الاحترام والمسؤولية وكل القيم الأخرى التي تنبع منها، يعطي المدارس المحتوى الأخلاقي الذي يمكن بل وينبغي ترسيخه في ظل الديمقراطية، بيد أن المدارس بحاجة إلى أكثر من مجرد قائمة للقيم، بل إنهم بحاجة إلى تعريف مفهوم الشخصية والالتزام بتطوير شخصية الطلاب. فحسن الخلق أو الشخصية الصالحة هي ما ننشده لأطفالنا. فكيف تتكون تلك الشخصية؟ من منظور تعليم القيم، تتكون الشخصية من القيم المعمول بها، إذ ترقى شخصياتنا عندما تصبح القيمة فضيلة، أي موقفا داخليا يقودنا للاستجابة للمواقف بطريقة أخلاقية. وفي هذا السياق تتكون الشخصية من ثلاثة أجزاء مترابطة، هي المعرفة الأخلاقية والشعور الأخلاقي والسلوك الأخلاقي. فتتكون الشخصية الصالحة عندما يعرف الإنسان الخير وينشده ويصنعه من كل قلبه ومن كل فكره ومن كل قدرته، هذه كلها ضرورية للنضج الأخلاقي. وعندما نفكر في نوع الشخصية التي ننشدها لأبنائنا، من الواضح أننا نريد لهم أن يكونوا قادرين على تمييز ما هو حق والتمسك الشديد بما هو حق، ثم فعل ما يعتقدون أنه الحق حتى في مواجهة الضغوط الخارجية والإغراءات الداخلية. المعرفة الأخلاقية. توجد أنواع مختلفة للمعرفة الأخلاقية التي ينبغي الاستفادة منها بينما نواجه تحديات الحياة الأخلاقية، وتمثل النقاط الستة التالية الأهداف المنشودة من التعليم الأخلاقي لبناء الشخصية. أولاً، الوعي الأخلاقي. العمل الأخلاقي هو فشل أخلاقي مشترك عند البشر من جميع الأعمار، فنحن ببساطة لا نرى أن موقفاً ما ينطوي على قضية أخلاقية ويستلزم حكماً أخلاقياً. وأكثر الفئات عرضة لهذا القصور هم الشباب، فهم لا يستطيعون أن يتصرفوا دون أن يسألوا هل هذا صحيح؟ ثانياً، معرفة القيم الأخلاقية. تقدم القيم الأخلاقية مثل احترام الحياة والحرية والمسؤولية تجاه الآخرين والأمانة والعدل والتسامح والمجاملة والانضباط والنزاهة واللطف والرحمة والشجاعة. تقدم جميعها الطرق العديدة التي تجعل الإنسان شخصا صالحا. ويتطلب محو الأمية الأخلاقية معرفة هذه القيم، والمقصود بالعلم بأي قيمة هو إدراك كيفية تطبيقها في مختلف المواقف. ثالثا، تبني منظور ما. تبني منظور ما هو القدرة على تبني وجهة نظر أشخاص آخرين ورؤيتهم لموقف ما، وتخيل طريقة تفكيرهم وردود أفعالهم وحتى مشاعرهم. إنه شرط أساسي للوصول إلى أحكام أخلاقية. فنحن لا نستطيع أن نحترم الناس بالقدر الكافي ونلبي احتياجاتهم بطريقة عادلة إذا كنا لا نفهمهم جيدا. رابعا، التفكير الأخلاقي. ينطوي التفكير الأخلاقي على فهم ما معنى أن نكون على خلق ولماذا ينبغي أن نكون هكذا. خامسا، عملية صنع القرار. تعكس القدرة على التفكير في اتجاه ما من خلال مشكلة أخلاقية، مهارة اتخاذ القرار. فحتى الأطفال دون سن المدرسة قد تعلموا السبيل إلى صنع القرارات الأخلاقية التي تعتمد على سؤالين هما: ما اختياراتي؟ وما عواقب تلك الاختيارات؟ سادسا، معرفة الذات. معرفة ذواتنا هي أصعب أنواع المعرفة الأخلاقية، ولكنها ضرورية لتنمية الشخصية. وحتى يصبح الشخص على خلق يتطلب ذلك القدرة على مراجعة سلوكه وتقييمه بأسلوب نقدي. لماذا يجب أن تعلم المدارس القيم الأخلاقية؟ أولا، توجد حاجة واضحة وملحة إلى ذلك، حيث يتزايد الأذى الذي يوجهه الشباب إلى أنفسهم وإلى الآخرين، كما يتناقص اهتمامهم بالمساهمة في رفاهية الإنسانية، مما يعكس عوار المجتمعات التي يعوزها التجديد الأخلاقي والروحي. ثانيا، كان تعليم القيم دائما وأبدا من اختصاص الحضارة. ثالثا، أصبح دور المدرسة كمرب أخلاقي أكثر حيوية في الوقت الذي لا يتلقى فيه الملايين من الأطفال قدرا كافيا من التعاليم الأخلاقية من والديهم، وحيث تغيب عن حياتهم القوى المؤثرة في تدعيم القيم مثل المؤسسات الدينية. رابعا، هناك خلفية أخلاقية مشتركة حتى في المجتمع الذي تتعارض فيه القيم. خامساً، تحتاج الديمقراطيات إلى التعليم الأخلاقي، وذلك لأن الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه. سادساً، لا يوجد ما يسمى بالتعليم الخالي من القيم، فكل ما تقوم به المدرسة هو درس في القيم. وإذا لم تناقش مسألة الصواب والخطأ في الفصول الدراسية، فحتى ذلك يعلم الطلبة درساً عن مدى أهمية الأخلاق. سابعاً، تعد القضايا الأخلاقية من بين القضايا الكبرى التي تشغل كلاً من الفرد والجنس البشري كله. ثامناً، إن الالتزام بالتعليم الأخلاقي بغير حرج أمر ضروري إذا أردنا جذب المعلمين الأكفاء والحفاظ عليهم. تاسعاً، تعليم القيم هو مهمة قابلة للتنفيذ. الشعور الأخلاقي أهملت المناقشات التي تدور حول التعليم الأخلاقي إلى حد كبير الجانب العاطفي من الشخصية، على الرغم من أنه في غاية الأهمية. فمجرد معرفة ما هو صحيح لا يشكل ضمانة للسلوك الصحيح، فقد يعي الناس جيداً الصواب والخطأ، لكنهم لا يزالون يختارون الخطأ. وتستحق الجوانب التالية من الحياة الأخلاقية العاطفية أن نعيرها اهتماماً ونحن بصدد الاستفادة من التعليم لبناء شخصيات صالحة. أولاً، الضمير، وللضمير جانبان: الجانب المعرفي، أي معرفة ما هو صحيح، والجانب العاطفي، أي الشعور بالتزامنا بفعل ما هو صحيح. فكثير من الناس يعرفون ما هو صحيح، غير أنهم لا يشعرون بأي التزام بالتصرف على هذا النحو. ثانياً، احترام الذات. عندما يكون لدينا مقياس صحي لاحترام الذات، فإننا نقدر أنفسنا، وعندما نقدر أنفسنا فإننا نحترم ذواتنا، وعندئذ لن نسمح لأنفسنا بأن نسيء إلى أجسادنا أو عقولنا، أو نسمح للآخرين بالإساءة إلينا. كما أننا عندما نحترم ذواتنا تتراجع نسبة تأثير استحسان الآخرين على حياتنا واعتمادنا عليه بوصفه عنصراً هاماً لتقدمنا. وعندما يكون لدينا موقف إيجابي نحو أنفسنا، نكون أكثر قابلية لمعاملة الآخرين بطريقة إيجابية. ولكن إذا انعدم احترامنا لذواتنا، يصبح من الصعب أن نحترم الآخرين. ثالثاً، التعاطف أو التقمص العاطفي. التعاطف هو الاندماج مع حالة شخص آخر، مما يساعدنا على الخروج من ذواتنا والدخول في تجارب أشخاص آخرين، وهذا هو الجانب العاطفي من تبني المنظور أو وجهة النظر. رابعاً، حب الخير. إن صاحب الشخصية الأسمى هو الشخص الذي ينجذب انجذاباً فطرياً للخير، فعندما يحب الناس الخير يجدون متعة في عمل الخير، فلا يكون الأمر بالنسبة إليهم مجرد واجب أخلاقي فحسب، بل أيضاً رغبة أخلاقية. خامساً، ضبط النفس. يمكن أن تطغى العاطفة على العقل، ويعد هذا أحد الأسباب التي تجعل ضبط النفس فضيلة أخلاقية ضرورية، كما تكمن أيضاً أهمية ضبط النفس في الحد من الانغماس في الشر. سادساً، التواضع. التواضع هو الجانب العاطفي من معرفة الذات، وهو أيضاً انفتاح حقيقي في معرفة الحقيقة والاستعداد للعمل لتصحيح أوجه القصور لدينا. العمل الأخلاقي. العمل الأخلاقي إلى حد كبير هو نتاج الجزئين الآخرين من الشخصية. فإذا كان لدى الناس الصفات الأخلاقية، أي الفكر والعاطفة، فمن المرجح أنهم سيعملون ما يعرفونه ويشعرون أنه صواب. بيد أننا في بعض الأحيان نعرف ما يتعين علينا القيام به ونشعر أننا ينبغي أن نعمله، لكننا نفشل في ترجمة الفكر والشعور إلى عمل. وحتى نفهم تماما ما الذي يحرك الشخص للتصرف بشكل أخلاقي، أو لنفهم ما يمنع الشخص من القيام بذلك، علينا أن ننظر إلى ثلاثة جوانب من الشخصية: الكفاءة والإرادة والعادة. أولا، الكفاءة. الكفاءة الأخلاقية هي القدرة على تحويل الحكم والشعور الأخلاقي إلى عمل أخلاقي فعال. فمثلا، إذا كنا بصدد حل نزاع بطريقة عادلة، تعوزنا المهارات العملية مثل الاستماع وشرح وجهة نظرنا دون الإساءة إلى الآخر، والتوصل إلى حل مقبول من الطرفين. ثانيا، الإرادة. عادة ما يكون الخيار الصحيح في موقف أخلاقي هو الخيار الأصعب، فإذا أراد الشخص أن يكون صالحا، يتطلب الأمر في كثير من الأحيان عملا إراديا بحق، واستجماع الطاقة الأخلاقية لعمل ما نعتقد أننا يجب أن نعمله. ثالثا، العادة. كثيرا ما تكون العادة وراء السلوك الأخلاقي، فما يميز تصرفات الشخصية الصالحة هو الصدق والإخلاص والشجاعة واللطف والعدل دون أن يغريها الشر. ولا تفكر مثل هذه الشخصية في كثير من الأحيان في الخيار الصحيح، بل إنها تفعل الشيء الصحيح مدفوعة في ذلك بالعادة. تعمل المعرفة الأخلاقية والشعور الأخلاقي والعادة معا في تعاون وانسجام، محركة أصحاب الشخصية الصالحة، ولكن لا يحدث ذلك بصورة مستمرة. فحتى الصالحين أحيانا ما تتخاذل أخلاقياتهم، ولكن في رحلتنا لتطوير شخصياتنا، وهي تلك الرحلة التي نستمر فيها طالما حيينا، تنتج الحياة الأخلاقية التي نعيشها نسيجا رائعا من القدرة على الحكم على الأمور والشعور وأنماط السلوك السليم. لذا فالاحترام والمسؤولية ومشتقاتهما هي القيم التي يعد إرساؤها في المدارس أمرا مشروعا. وكذلك فإن المعرفة الأخلاقية والشعور والسلوك في العديد من تطبيقاتها هي الصفات الشخصية التي تجعل القيم الأخلاقية واقعا معيشا. قوة تأثير المعلم. ترتبط الأخلاقيات بالعلاقات وطريقة تعامل الناس بعضهم مع بعض. وفي مجتمع الفصل الدراسي الصغير يكون لدى الطلاب نوعان من العلاقات، هما علاقتهم مع المعلم وعلاقاتهم مع بعضهم بعضا. ويؤثر كلا النوعين من العلاقات تأثيرا كبيرا إيجابيا أو سلبيا على نمو شخصيات هؤلاء الصغار. يستطيع المعلمون أن يؤثروا على قيم الأطفال وشخصياتهم بثلاث طرق على الأقل. أولا، يمكن أن يقدم المعلمون الرعاية والمحبة والاحترام لطلابهم ومعاونتهم حتى ينجحوا في المدرسة، وبناء ثقتهم بأنفسهم وجعلهم قادرين على تذوق الحياة الأخلاقية من خلال معاملتهم بطريقة أخلاقية. ثانيا، يمكن أن يقدم المعلمون ذواتهم كنماذج أخلاقية تتحقق فيها أعلى درجات الاحترام والمسؤولية داخل وخارج الفصول الدراسية، كما أن بإمكانهم أيضا تقديم نماذج للاهتمام بالأخلاقيات والتفكير الأخلاقي من خلال ردود أفعالهم للأحداث الكبرى ذات الأهمية الأخلاقية، سواء في المدرسة أو في العالم بأسره. ثالثاً، يمكن أن يكون المعلمون بمثابة مرشدين أخلاقيين يقدمون التعليم والتوجيه الأخلاقي من خلال الشرح والمناقشة ورواية القصص والتشجيع وردود الفعل التصحيحية عندما يسيء الطلاب إلى أنفسهم أو إلى الآخرين. استراتيجيات إرساء مبادئ الاحترام والمسؤولية داخل الفصل. اجتماع أعضاء الفصل هو لقاء يتم تنظيمه لجميع طلاب الفصل الواحد لتدعيم المناقشة التفاعلية بين أعضاء الفصل، ويرأس ذلك الاجتماع إما المعلم أو أحد الطلاب أو المعلم ومعه أحد الطلاب. هذا ويجلس أعضاء الفصل في شكل دائري إذا تسنى ذلك للسماح للاتصال البصري بين المشاركين، وينبغي أن يعقد بانتظام في المواعيد المحددة. على سبيل المثال، قد يكون أول شيء كل صباح أو يوم الأربعاء بعد الفسحة، ويكون ذلك استجابة لاحتياجات محددة. أما مدة الاجتماع عادة ما تتراوح بين 10 دقائق و 30 دقيقة طبقا لعمر الطلاب ومدى خطورة الأمر ودرجة اهتمام الطلاب بالإجماع. ويتمثل دور تلك الاجتماعات في تطوير الشخصية على النحو التالي: أولا، تحسين قدرة الطلاب على الاستماع بكل احترام للآخرين وفهم وجهات نظرهم من خلال التواصل المباشر المستمر. ثانيا، توفير فرصة للنقاش يحترم فيها أفكار الطلاب، حيث يمكنهم كسب احترام الذات الناتج عن التعبير عن أنفسهم خلال المناقشات الجماعية. ثالثا، تشجيع الجوانب الثلاثة للشخصية، أي القدرة على تكوين حكم أخلاقي والشعور الأخلاقي والسلوك الأخلاقي من خلال التحدي المستمر لممارسة الاحترام والمسؤولية في الحياة اليومية داخل الفصول الدراسية. رابعاً، خلق مجتمع أخلاقي يدعم إنماء صفات الشخصية الأخلاقية التي يكتسبها الطلاب. خامساً، تطوير المواقف والمهارات اللازمة للمشاركة في ديمقراطية صنع القرار، ليشاركوا مشاركة فعالة كمواطنين في دول ديمقراطية. احترام اهتمامات الأطفال. يقدم المعلمون نموذجاً للاحترام، أي عن طريق التحدث بلغة الاحترام في معاملاتهم مع الأطفال، كما أنهم يعلمون الأطفال قيمة الاحترام من خلال احترامهم لأفكار ومشاعر الأطفال. ففي مدرسة باري الابتدائية في كورتلاند بنيويورك، وجد طفلان في رياض الأطفال ضفدعاً على جدار خارج الفصل، وقد أعطياه لمعلمتهما تريسي مهوني، وقامت المعلمة بدورها بوضعه أمام زملائهما ليشاهدوه، فقرر الأطفال الاحتفاظ به في وعاء مع وضع غطاء زجاجي فوقه. بيد أنه بعد ذلك بوقت قصير جاء طفل آخر واسمه ستيفن، وقال للمعلمة: أستاذة مهوني، لا أعتقد أنه من العدل أن نحتفظ بالضفدع في الوعاء، لأننا بهذا نحرمه من حريته. فما كان من المعلمة إلا أن جمعت الأطفال معا على البساط وطلبت من ستيفن أن يقول لزملائه ما فكر فيه وأخبرهم بما شغل باله، فتناقش الأطفال في أمر الضفدع، وعندها قرروا أن يحتفظوا به لفترة قصيرة ثم بعد ذلك يطلقونه. تشكل المواقف الصغيرة المتشابهة الحياة الأخلاقية للطلاب، فمن خلال توفير فرصة لمناقشة ما كان يشغل تفكير ستيفن، أظهرت المعلمة ماهوني احتراماً لمشاعره وكذلك لحياة الضفدع. ويساهم احترام اهتمامات الأطفال بهذه الطريقة مساهمة كبيرة في خلق علاقة قائم على الاحترام المتبادل بين المعلم والطلاب. تشجيع التفكير الأخلاقي في غياب التعليم الأخلاقي. يميل العديد من المعلمين إلى التعامل مع الأحكام الأخلاقية كما لو كانت مجرد مسألة رأي شخصي، وهذا هو خطأ المنظور النسبي الذي نتعامل من خلاله مع قضية الأخلاقيات، وهو خطأ له جذور عميقة في الثقافة المعاصرة. ويعد المنظور النسبي للأخلاقيات ثمرة الوضعية الفلسفية التي تنكر إمكانية وجود حقائق أخلاقية موضوعية، والشخصانية التي تؤكد على استقلالية الفرد والمشاعر الذاتية، بيد أن العديد من المعلمين الذين قد لا يرون أنفسهم أصحاب موقف نسبي تجاه الأخلاق يتحدثون كما لو كانوا هكذا، فهم يبدأون بحكم العادة مناقشة في قضايا أخلاقية في الفصل بقولهم للطلبة: ليس هناك ما يسمى بالإجابة الصحيحة أو الخاطئة. ومعظم الطلاب للأسف على أتم الاستعداد للاعتقاد بأنه لا توجد إجابات صحيحة أو خاطئة عندما يتعلق الأمر بالأخلاقيات، فقد نشأوا في عالم يعتقد فيه معظم الناس أن القيم الأخلاقية ليست مطلقة، بل دائما ما تكون نسبية بالنسبة إلى الفرد أو المجتمع الذي يتمسك بها. والآثار المترتبة على هذا الاعتقاد بعيدة المدى. ليس هناك ما يسمى بالصواب أو الخطأ، إذ تمثل الأخلاقيات ما هو صحيح بالنسبة إلي. وتخفق مثل هذه الطريقة في التفكير في إدراك حقيقة أخلاقية أساسية، وهي وجود حقائق أخلاقية مبنية على أسس عقلانية غير نسبية جديرة بالاهتمام. وتلك القيم هي احترام حياة الإنسان والحرية وقيمة كل شخص على حدة، ويترتب على ذلك مسؤولية كل إنسان في الاهتمام بالآخرين والوفاء بالتزاماتنا الأساسية. وتتطلب هذه القيم الجديرة باهتمامنا أن ندين أي تصرف من قبل أي فرد أو جماعة أو دولة من شأنه انتهاك هذه القيم الأخلاقية الأساسية. كيف يمكننا أن نثبت بطريقة عقلانية أن القيم الأخلاقية مثل الاحترام والمسؤولية لها قيمة موضوعية؟ بداية، تخدم هذه القيم مصلحة كل من الفرد والمجتمع، كما أنها نجحت في الاختبارين الأخلاقيين الكلاسيكيين: قابلية الانعكاس، هل تود أن يعاملك الآخرون بنفس هذه الطريقة؟ واختبار الانتشار العالمي، هل تريد أن يتصرف جميع الناس على هذا النحو في الأوضاع المشابهة؟ وبناء عليه تفشل السلوكيات التي تتعارض مع الاحترام على سبيل المثال فشلا ذريعا في اختبارات قابلية الانعكاس والانتشار العالمي. فإذا كنا لا نريد أن يرتكب الناس بوجه عام جرائم السرقة والاغتصاب والقتل اختبار الانتشار العالمي، يثبت ذلك أن مثل هذه السلوكيات خاطئة. تعليم الأطفال كيفية حل النزاعات. الهدف الأساسي للتدريب على حل النزاعات هو تمكين الطلاب من حل الصراعات دون تدخل الآخرين، ويستطيع المعلم مساعدة الأطفال على تنمية كفاءة حل المشاكل لديهم عن طريق هيكلة المواقف التي يتعين عليهم فيها تحمل المزيد من المسؤولية لحل النزاعات. تقول جان بيدج التي تدرس الصف الثاني في موديستو بكاليفورنيا إنه إذا تجادل طفلان أو تشاجرا فإنها ترسلهما لعقد مؤتمر، حيث أن بعض المعلمين يقومون برسم دائرة للصراع على السجادة، ويكون واجب هذين الطفلين هو أن يقصا عليها ما حدث وما توصلا إليه. وليس هذا بالأمر اليسير، إذ يتطلب الأمر عدة محاولات، وسيحاول أطفال آخرون في بعض الأحيان مساعدتهما. وهنا أقول لهم معذرة، عليهما أن يتوصلا للحل بأنفسهما، وإذا لم يتمكنا من التوصل إلى حل بعد 5 دقائق أو نحو ذلك، أقول لهما حسنا انتهى الوقت، يمكننا التحدث أكثر في وقت لاحق. وغالبا ما تكون هذه نهاية الأمر، فأحيانا ما ينسيان الخلاف ويتحدثان عن شيء آخر في أثناء ذلك المؤتمر. وفي كثير من الأحيان يأتيان إلي ويقول أحدهما لقد فعل هذا رغما عنه، لم يكن يقصد ذلك. وهنا أجيب حسنا، إن أخطأت ثانية دون قصد قل أنا آسف. وبذا تنمو تدريجيا قدرتهم على حل مشاكلهم الخاصة. ويقول أحد معلمي الصف الخامس، عندما يتشاجر طلابي أطلب من كل منهم كتابة 3 فقرات، ليس على سبيل العقاب بل لتضمن ذلك الفقرات إجابات للأسئلة التالية: أولا، ما المشكلة؟ ثانيا، ما أسباب المشكلة؟ ثالثا، كيف يمكنك حلها في المستقبل؟ وعليه ينظر حدوث مثل هذه المشاجرات فيما بعد. يرتبط الصراع بالتفاعل بين البشر، ويكمن قدر كبير من التحضر في القدرة على استخدام العقل وليس القوة أو الترهيب لتسوية خلافاتنا. ولا نكون قد انتهينا من تعليم أطفالنا وتربيتهم حتى نعلمهم هذه المهارات البشرية الأساسية. الأهمية الأخلاقية للتعلم. من وجهة نظر تعليم القيم، تتمثل الخطوة الأولى للمدارس في تقدير القيم الأخلاقية للعمل وعملية التعلم، باعتبارها نشاطاً أخلاقياً يساهم في تنمية الشخصية. فعندما لا يهتم الطلاب بضرورة التعلم وتقدير العملية التعليمية بصورة جيدة، يكون الغرض الأساسي من التعليم قد انتفى. وفي ذلك المناخ التعليمي المشوه، يتعلم الطلاب عادات أخلاقية سيئة كالكسل واللامبالاة بالمعايير والتهرب من المسؤولية، تلك العادات التي تستمر معهم في حياتهم المستقبلية. وينبغي أن تضع التربية الأخلاقية الأهداف التالية للطلاب في مجال العمل: أولا، تقدير الفرصة المقدمة لهم للتعلم والالتزام بتحقيق الاستفادة القصوى من التعليم. ثانيا، القدرة على العمل الجاد، بما في ذلك القدرة على تأجيل إشباع الرغبات سعيا لتحقيق الأهداف المستقبلية. ثالثا، المثابرة في مواجهة الإحباط أو الفشل. رابعا، الشعور العام نحو العمل كمؤثر على حياة الآخرين. خامسا، الحرص على التميز بهدف الشعور بارتياح تجاه العمل الذي ينجزه الشخص بصورة جيدة، وكذلك الشعور بالخجل حيال أداء العمل بصورة سيئة. العناصر 6 للثقافة الأخلاقية الإيجابية في المدرسة. كيف يمكن للمدرسة خلق ثقافة أخلاقية إيجابية؟ هناك 6 عناصر غاية في الأهمية، وهي كما يلي: أولا، القيادة الأخلاقية والأكاديمية التي يقدمها مدير المدرسة. ثانيا، الانضباط في جميع المجالات بالمدرسة والذي يعمل على نمذجة وتعزيز وتدعيم قيم المدرسة في جميع المواقف والأحداث التي تجري داخل المدرسة. ثالثا، الروح المجتمعية التي تسود في جميع أرجاء المدرسة. رابعا، الحكومة الطلابية التي تسمح للطلاب بالمشاركة في الحكم الذاتي الديمقراطي، وتعزز الشعور بأن هذه مدرستنا ونحن المسؤولون عن جعلها أفضل مدرسة. خامسا، مناخ أخلاقي مبني على أساس الاحترام المتبادل والنزاهة والتعاون يسود جميع العلاقات، سواء بين الكبار في المدرسة أو بينهم وبين الطلاب. سادسا، التركيز على أهمية الأخلاق من خلال قضاء الوقت في المدرسة في مناقشة الاهتمامات الأخلاقية. وعادة ما يكون التقدم في عنصر واحد هو الخطوة الأولى للتقدم في عنصر آخر. ومع ذلك فليس من الضروري أن تحقق المدرسة نجاحا بدرجة متساوية في الأبعاد الستة حتى تقدم ثقافة أخلاقية جيدة، ولكن من الجيد أن نفكر في هذه العناصر باعتبارها مثلا عليا ونعمل على إدراكها. كيف يمكن للمدارس أن تتعاون مع الآباء والمجتمعات المحلية في مواجهة تدهور النسيج المجتمعي؟ لا يغيب عن المدارس أنها يجب أن تفعل شيئا لمحاولة تعليم الأطفال القيم الجيدة، بيد أن هذه المهمة تتطلب أمرين: الأمل في إمكانية القيام بذلك، والشعور بأنهم لن يقوموا بتلك المهمة بمفردهم. وينبع الأمل في إمكانية تحقيق ذلك من أمثلة المدارس التي بذلت جهدا كبيرا لتعليم القيم وشهدت نتائج جهودها، كما ينبع الشعور بأن المدرسة لن تقوم بهذه المهمة بمفردها من اتجاه آخر مشجع، وهو أن تعمل المدارس والأسر معا لتنشئة أطفال ذوي شخصيات أخلاقية. ولكن خارج نطاق المدارس والأسر يلعب المجتمع كله دورا في تنمية شخصية الأطفال، وبالتالي يجدر بالمدارس التي تأخذ على عاتقها تعليم القيم أن تستعين في تنفيذ مهمتها بأطراف أخرى بالإضافة إلى الآباء. تقديم الدعم المجتمعي للحياة الأسرية. يتلخص تقديم ذلك الدعم في النقاط التالية: أولاً، حملة قومية لتسليط الضوء على جميع الجوانب التي تمثل أهمية الآباء والأمهات بالنسبة إلى أطفالهم. ثانياً، السياسات الحكومية مثل الإجازات التي يحصل عليها الآباء لرعاية أطفالهم، والتي تدعم الترابط بين الوالدين والأطفال والحياة الأسرية. ثالثاً، مبادرات الدولة التي تساعد الآباء كي يكونوا المعلمين الأكثر أهمية بالنسبة إلى أطفالهم. رابعاً، استبيان للقيم لدى الوالدين لمعرفة الصفات الشخصية التي يودون ترسيخها في أبنائهم. خامساً، أدوار القيادة للآباء والأمهات لتخطيط البرنامج المدرسي للقيم وتصميم برامج مشاركة الوالدين وتشجيعهم على تعليم القيم الجيدة في المنزل. سادساً، ورش عمل تنظمها المدرسة حول مهارات تربية الأطفال. سابعاً، دورة تدريبية لطلاب المدارس الثانوية في تطوير الطفل ورعايته. ثامناً، وسائل إيضاح لمناقشة القيم داخل المنزل تعطى للوالدين مبنية على أساس الدروس المدرسية. تاسعاً، مشاركة الوالدين في دعم الانضباط في المدرسة. عاشراً، ورش عمل لتعليم الآباء كيفية مساعدة أطفالهم لتحسين مستواهم الدراسي. 11، مساعدة الآباء على التواصل مع بعضهم بعضاً لمناقشة الاهتمامات المشتركة. 12، مجموعات الدعم التي تنظمها المدرسة للأطفال والوالدين الذين تمر أسرهم بمرحلة انتقالية.